بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الرابعة من مقرر مهارات الاتصال، أبدأها بعون الله تعالى بالحديث عن النوع الثاني من أنواع الاتصال من حيث حجم المشاركين فيه، وهو الاتصال الوسيطي. وسمي الاتصال الوسيطي لأنه يتم عبر واسطة وليس مباشرة. الاتصال المواجهي، الاتصال الشخصي اللي تحدثنا عنه، يتكم عادة بين شخصين متواجهين بلا واسطة. أما الاتصال الوسيطي فهو يتم عبر واسطة، رغم أنه قد يكون شخصيا بين شخصين. الاتصال الهاتفي، الاتصال بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي، هذه كلها اتصالات وسيطية تحمل بعض سمات الاتصال المواجهي وتحمل بعض سمات اتصالات أخرى غير مواجهية، فهو خليط بين الاثنين وله استخداماته المتعددة. فكل شخصين يريدون الاتصال بعضهم ببعض وهم بعيدين عن بعض، فيستخدمون واحد من هذه الوسائل، يستخدم الهاتف أو يستخدم البريد الإلكتروني أو يستخدم البريد التقليدي. وفي بعض الحالات كما أشرنا أنه قد يكون الموقف يحتاج إلى استخدام واحدة من هذه الوسائل أفضل من الاستخدام من الاتصال المواجهي وجها لوجه. مثل هذا أيضا الدوائر المغلقة اللي يتم فيها الاتصال، مثلا في اللي يسمون أساتذة ذكور يدرسون طالبات، فهذا عادة يتم عندنا في المملكة عبر شبكة الاتصال المغلقة، فهو يتحدث كأن الأستاذ يتحدث مباشرة إلى الطلاب لكنه في الحقيقة عبر وسيط آخر. الإنترنت تحمل كثير من سمات معظم الاتصالات بما فيها الاتصال الوسيطي، فهي عن طريق الماسنجر مثلا شبيهة بالهاتف، عن طريق الإيميل شبيهة بالرسائل الهاتفية العادية، وكما سنعرف حينما نتحدث عن الاتصال الإلكتروني فيها كثير جدا من سمات معظم وسائل الاتصال. النوع الثالث هو الاتصال الجماهيري، وسمي الاتصال الجماهيري لأنه يتخاطب مع جماهير الناس، مع الناس كلهم. فهو سمة رئيسية هو استخدام وسائل الإعلام العامة، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة. ولأنه يستخدم هذه الوسائل ولأنه يتوجه إلى جمهور عريض جدا، فاعتبر شكلا مستقلا من أشكال الاتصال. كما تحدثنا أنواع الاتصال الأخرى أهم ميزة فيها أن جمهورها محدود، ولذلك يمكن السيطرة عليه، يمكن معرفة الظروف وإلى آخره. جمهور وسائل الإعلام بشكل عام يصعب جدا تحديده. وسائل الإعلام ترسل رسائل لا تدري من يستمعها تماما، أو هل من يقرأها، وهل قرأها أحد أصلا أو لا، ومستويات الذين يقرؤونها وأعمارهم وإلى آخره. فكل ما يبث عبر الإذاعة والتلفزيون أو ينشر في الصحف والمجلات فهو إعلام، فهو اتصال جماهيري. وفي اللغة العربية بدلا نستخدم أصلا اتصال جماهيري، اللفظتين اللي هي ترجمة لماس كوميونيكيشن باللغة الإنجليزية، نستخدم كلمة إعلام. فكلمة إعلام تعني الاتصال الجماهيري، ولهذا نعتبر الإعلام شكل من أشكال الاتصال، وليس فكل إعلام اتصال وليس كل اتصال إعلام. أنواع الاتصال الأخرى اللي تحدثنا عنها سابقا هي اتصال لكنها ليست إعلام. الإعلام هو الذي يستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية هذه، وله عدة خصائص تميزه عن غيره من وسائل الاتصال. فهو أولا يعتمد على تقنيات الاتصال والنقل، لا ليس اتصال مباشرا، إنما يحتاج إلى تقنيات اتصال. الإذاعة والتلفزيون تحتاج إلى وسائل الإرسال العادية والتصوير وتسجيل الصوت وبثه، والمطابع، الصحف تحتاج إلى مطابع، وأيضا كل وسائل، كل هذه الأنواع تحتاج إلى وسائل نقل، النقل العادي والنقل الإلكتروني، النقل عبر الموجات أو النقل عبر السيارات حتى والطائرات. فالصحف تصل إلى أماكن توزيعها عبر النقل العادي، والإذاعة والتلفزيون تصل عبر النقل الإلكتروني الفضائي وغيره. عمومية الجمهور وعدم تجانسه من أهم ما يميز أو يفرق بين الاتصال الجماهيري وغيره من أنواع الاتصال الأخرى. أن الاتصال الجماهيري جمهوره عام، كما أشرنا قبل قليل، يصعب جدا تحديده، رغم أن وسائل كل برنامج وكل مادة صحفية تحاول أن تكون موجهة لجمهور محدد إلى حد ما، برامج المرأة تتوجه للمرأة، برامج الطفل توجه للطفل، ومقال يتحدث عن السياسة يتوجه للناس يهتمون بالسياسة، ومع ذلك فيبقى بشكل عام أن جمهور وسائل الإعلام أكثر عمومية وأكثر تنوع من الجمهور محدود، من اتصال شخصي بين فردين أو اتصال عام في مكان محدود. ويبقى هؤلاء الناس حتى رغم أنهم فئات منوعة لأنهم يبقون داخل فئاتهم جمهور كبير وفيه تنوع، حتى البرنامج الموجه للمرأة النساء يختلفن اختلافا كبيرا في مستوى الثقافة، في الاهتمام بالقضايا المختلفة، في إلى آخره. عمومية الرسائل التي يبثها بناء على عمومية الجمهور، فوسائل الإعلام تحاول أن تجعل رسائلها والمواد اللي تبثها والمواد اللي تنشرها عامة أكثر من ما تكون متخصصة. فهناك فرق كبير بين أستاذ يلقي محاضرة في قاعة ويتحدث عن قضايا علمية بحتة ويستخدم مصطلحات علمية بحتة ويدخل في تفاصيل علم من العلوم. وسائل الإعلام ليست هذه مهمتها، حتى وهي تتحدث عن القضايا العلمية أو المخترعات أو الاكتشافات الطبية تصيغ رسائلها بطريقة عامة، بطريقة يفهمها معظم الناس مهما اختلفت ثقافتهم، مهما اختلفت أو تفاوت علاقتهم في هذا الموضوع المطروح. ولذلك من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الإعلامي هو قدرته على صياغة المواد المتخصصة بأسلوب عام يناسب الجمهور العام ويتماشى مع هذه الخاصية اللي هي عمومية الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام وتنشرها. من أهم ما يميز أيضا وسائل الإعلام ما يسمى حراس البوابة أو تعدد حراس البوابة. أولا ما هو حارس البوابة؟ هو الشخص الذي تمر من خلاله المواد اللي ستنشر في وسائل الإعلام فينشرها يوافق على نشرها أو لا يوافق أو يحذف أو يعدل. فهناك عدد كبير من حراس البوابة يمرون على تمر عليهم الرسائل الإعلامية. أنا حينما أتحدث مع شخص آخر فأنا الحارس الوحيد للبوابة، فأنا أتكلم بما شئت وأترك ما شئت وأفصل في موضوع وأجمل في موضوع دون رقيب إلا من رقابة الله سبحانه وتعالى. لكن حينما أريد أن أقول كلاما في وسيلة إعلامية فمجرد ظهوري في وسائل الإعلام يحتاج إلى من يتخذ قرار هل أخرج أو لا أخرج، ما الذي سأقوله، بأي طريقة سأقوله، كل هذا يمر من خلال عدد من الأفراد، رئيس التحرير الصحفي أولا قبل كل شيء، ثم ربما مدير ما يسمونه مدير الشؤون المحلية أو مدير الشؤون السياسية في الصحيفة، أو ثم رئيس التحرير، بالإضافة إلى حراس بوابة خارج العملية الإعلامية كلها، يعني الجهات الأمنية، الجهات الرقابية اللي تمارس الرقابة على وسائل الإعلام من جهات حكومية، كل هؤلاء يمارسون دور حراس البوابة، يعني شبيه بالفلتر الذي يعيد تصفية المادة الإعلامية بالشكل الذي يراه مناسبا، فلا تظهر الرسالة للجمهور كما بدأت أول مرة. الحدث اللي يحدث أو المقال أحيانا لا يظهر في وسيلة إعلام كما كان في الواقع، إنما مر بتهذيب وتعديل من خلال حراس البوابة الكثر هؤلاء. أيضا من سمات الاتصال الجماهيري تأخر رجع الصدى، فحينما تحدثنا عن العوامل العناصر الثانوية للاتصال قلنا أنه رجع الصدى واحد من أهم هذه العناصر الثانوية. فرجع الصدى في وسائل الإعلام يتأخر، حينما أتحدث مع شخص مباشرة كما قلنا يأتيني ردة فعله مباشرة، لكن حينما أبث برنامج في التلفزيون أو أكتب مقالا في الصحافة فربما يحتاج وقت حتى أستطيع أن أستشف وأرصد ردود فعل الجمهور وردود فعله، بل قد لا أجد هذا أصلا، قد لا أستطيع الحصول عليه. وكلما كانت وسائل الإعلام والبيئة اللي تعيش فيها أقل اهتماما بالدراسات وقياسات الرأي العام وكلما كان الجمهور نفسه أقل حماس لتعبير عن وجهة نظره وعن ردود فعله قد تختفي ردة الفعل نهائيا. قد لا نعرف هل وصلت هذه الرسالة أصلا إلى الجمهور، هل فهمها، ما موقفه منها، وبالتالي أيضا تأثيرها، هل أثرت أو لم تؤثر، هل اقتنع أو لم يقتنع، كل هذا يتأخر وقد يختفي، قياسا مثلا بالاتصال المباشر الذي ربما تصل ردة فعل المتلقي قبل أن ينتهي الموقف الاتصالي أصلا. وسنعرف أنه مع الاتصال الإلكتروني بدأت حتى هذه الخاصية بدأت تضعف، وبدأت ردود الفعل يمكن قياسها بسرعة. النوع الرابع هو الاتصال الإلكتروني. الاتصال الإلكتروني باختصار هو الذي يستخدم الإنترنت، رغم أنه مصطلح الإعلام الإلكتروني أو الاتصال الإلكتروني مر بمراحل متعددة. فقديما كان التلفزيون والإذاعة تسمى الاتصال الإلكتروني لأنها ليست ورق مطبوع، فمقارنة بالصحافة كانت هذه تسمى الصحافة المطبوعة وهذه تسمى الإعلام الإلكتروني لأنه يستخدم الذبذبات وأجهزة إلكترونية للبث. ثم سمي الإعلام الإلكتروني الإعلام الذي يستخدم الكمبيوتر لإعداد المواد، ورغم أنه في النهاية سيظهر كإعلام مطبوع، ولكن أخيرا انتهى مصطلح الإعلام الإلكتروني لأنه يطلق على الإعلام اللي يبث عبر الإنترنت بالدرجة الأولى. فإذا أطلقنا إعلام إلكتروني أو اتصال إلكتروني بشكل عام فهو الإعلام اللي يستخدم أو الاتصال اللي يستخدم الإنترنت. والإنترنت كما قلت قبل قليل قلبت الموازين وخلخلت كثير من القواعد والتصنيفات التي وضعها الإعلاميون خلال السنوات الطويلة الماضية، لأنها وسيلة تجمع كل الوسائل في وسيلة واحدة، فهي إذاعة وتلفزيون وصحافة، تجد فيها النص المطبوع المكتوب الذي تقرأه قراءة، وتجد فيها الصوت الذي تسمعه، وتجد فيها الصوت مع الصورة المتحركة والصورة الثابتة، وهو في نفس الوقت اتصال شخصي عبر الإيميل وعبر الماسنجر وعبر غيرها من التقنيات، وفي نفس الوقت اتصال جماهيري عبر المواقع الإلكترونية والمنتديات المختلفة اللي يقرأها ملايين الناس، وكل هذا في وسيلة واحدة. وفيه مواقع للصحف كما أن في مواقع للإذاعة والتلفزيون، فيصعب جدا وضعه في إطار معين أو في تصنيف معين. ولذلك حتى الخصائص التي يتميز فيها الإنترنت خليط من كل الوسائل السابقة بما فيها الاتصال الشخصي. أهم خصائص الإعلام الإلكتروني أو الاتصال الإلكتروني، وأنا أركز على الاتصال الإلكتروني وليس الإعلام الإلكتروني لأن الإعلام الإلكتروني جزء من الاتصال الإلكتروني، هناك اتصالات تتم عبر الإنترنت ليس لها علاقة بالاتصال الجماهيري الإعلام، إنما هي اتصالات شخصية، الناس يجرون مكالمات هاتفية عبر الإنترنت، وكما قلت ويرسلون رسائل شخصية عبر الإنترنت، ويطلعون على حساباتهم بالبنوك عبر الإنترنت، ويراجعون الدوائر الحكومية عبر الإنترنت، كل هذه ليست عمليات إعلامية لكنها تتم أيضا عبر الإنترنت. من أهم خصائص الإنترنت كوسيلة اتصال بالذات كوسيلة اتصال جماهيرية التفاعل بين المتواصلين. في الاتصال الجماهيري العادي كما قلنا التفاعل يكاد يكون محدود، أما الآن فيمكن في عبر الإنترنت أن يقرأ المتلقي مقالا أو خبرا في موقع إلكتروني ويعلق عليه مباشرة، وفي بعض المواقع الصحيفة ترد على تعليق أو الكاتب يرد على تعليق القارئ. هنا أصبحت القضية حوار تفاعل تواصل بين المرسل والمتلقي، حتى أنه بعض الدارسين وصل به الأمر إلى إلغاء فكرة مرسل ومستقبل، وأصبح أنه متبادل مواقع بين المرسل والمستقبل، فالمرسل في لحظة يكون مرسل وفي لحظة يكون متلقي، والمتلقي يحدث له نفس الشيء، بل أحيانا كثيرة ينسى المرسل الأصلي، فشخصا ما يكتب مقال صحفي أو كاتب يكتب مقال في جريدة، فتبدأ الردود ترد إليه في موقع الجريدة، فيبدأ بعض القراء يرد على الردود نفسها على بعض الردود وينسى المقال الأصلي وينسى المرسل الأصلي، ويكون الحوار بين الجمهور نفسه. بعض المواقع الإلكترونية أنشأت برامج تلفزيونية وإذاعية عبر في تدار في الإنترنت أو جزء منها يدار في الإنترنت، وكلها عبارة عن تفاعل بين الجمهور. في محطة بي بي سي البريطانية هناك برنامج يبث في نفس الوقت في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الإنترنت، وهو برنامج تفاعلي كله نقاشات بين الجمهور بين المستمعين. الخاصية الثانية التي فعلا تميز أيضا الإنترنت وهي النص الفائق والوسائط المتعددة. النص الفائق نقصد به الروابط، فلم يحدث قبل هذا أنه يمكن لكلمة أو كلمتين أن تكون مفتاحا لنص ضخم، فأنت تقرأ نص ما، خبر أو مقال أو تقرير عن موضوع ما، وتجد في داخل النص كلمات باللون الأزرق عادة، فتضغطها يفتح نص آخر، صفحة أخرى فيها نص آخر يدور حول هذا الموضوع، إما يعطي خلفية أو يعطي تفاصيل أو يعطي سيرة شخص مرة في الخبر. فقديما كان الصحافة تضطر إلى وضع هذه المواد داخل الخبر حتى لو لم يكن لها أهمية قصوى، لكن لأنه يعتقد أن القارئ قد يحتاجها يضعها في الخبر. الآن ليس مضطر إلى هذا، فهو يضع خبر مختصر وقصير وفيه روابط لمن يريد مزيد من المعلومات موضوع آخر. أحيانا يضع روابط لمواقع أخرى بالإضافة إلى الروابط داخل النص، كما تعلمون هناك المواقع الروابط الهامشية اللي على يمين الصفحة أو على يسار الصفحة التي أيضا تربط القارئ بموضوعات أو بمواقع لها علاقة بالموضوع. وأيضا الوسائط المتعددة، قلنا قبل قليل أن الإنترنت دمجت وسائل الإعلام كلها في وسيلة واحدة، وهذا ما يسمى الوسائط المتعددة. كلمة وسائط متعددة أو ملتي ميديا تعني أن الميديا هي الإذاعة والتلفزيون والصحافة، يعني الوسائل التي فيها الصوت والوسائل التي فيها الصورة والوسائل التي فيها الحركة. الملتي ميديا تعني أن وسائط متعددة في وسيط واحد، وإلا فكرة الوسائط المتعددة موجودة لكنها كانت موجودة منفصلة، التلفزيون لوحده والإذاعة لوحدها والصحافة لوحدها. الإنترنت دمجت هذه الوسائل ولذلك الوسائط، ولذلك سميت الخاصية اللي فيها الملتيميديا والوسائط المتعددة. ففي الصفحة الواحدة تجد روابط، تجد نص وتجد رابط لصورة متحركة أو صورة ثابتة أو مقطع صوتي، واستغلت هذه الروابط لنشر خبر بجميع أشكال الخبر. تقرأ النص وتشاهد الحدث وتسمع أصوات المشاركين فيه في نفس الوقت. التحديث الفوري والمستمر أيضا تمتاز الإنترنت عن غيرها من وسائل الإعلام بالتحديث الفوري، ونقصد بالتحديث الفوري أنه قياسا بالصحافة، الصحافة حينما تنتهي من الطباعة ويبدأ توزيعها، لو حدث أكبر حدث في العالم بعد نهاية الطباعة لا تستطيع الصحافة أن تغطيه إلا من الغد في العدد القادم. ولذلك كثيرا ما تظهر بعض المواقف الظريفة أنه الصراع ما زال مستمرا حول الرئاسة الأمريكية، ينشر هذا الخبر بالخط العريض لكن ظهرت النتائج أو شيء من قبيل أو انسحب أحد أو حدث أي شيء جعل هذا الخبر لا قيمة له. في الصحافة الإلكترونية في الإعلام الإلكتروني في اللحظة اللي يحدث فيها خبر جديد يمكن تحديث الخبر القديم، إلغاء الخبر القديم أو إضافة عليها أو تعديل. الآن مع استخدام التقنيات الحديثة بالذات الاتصال عبر أقلام مصطنعية واستخدام الهاتف وهذه التقنيات، أصبح التلفزيون ينافس الإنترنت. فالتلفزيون أيضا وفي يعني الدول الأخرى المتقدمة كما يقول دائما التلفزيون من قديم وهو قادر حسب حراسة البوابة كما قلنا قبل قليل على أنه يقطع برامجه ويبث المادة الجديدة، لكن على أي حال الإنترنت أكثر حيوية وأكثر قدرة على تحديث موادها بسهولة. وأيضا التحديث مستمر، بمعنى أن ليس لدي عدد يصدر في كل يوم، وإن كانت بعض الصحف العربية ما زالت تتعامل مع في موقعها في الإنترنت بهذه الطريقة بأنها تنتج عدد كامل، نفس العدد المطبوع تضعه على الإنترنت ولا يتغير إلا من الغد. لكن المواقع اللي أكثر حيوية ونشاط تحديثها مستمر، فليس لديها ساعة محددة للطباعة أو ساعة محددة للتحديث، كل يوم تحدث مرة واحدة أو كل 12 ساعة، إنما التحديث مستمر. فحينما تسمع خبر ما تريد أن تتأكد هالحدث، تذهب إلى الموقع الفلاني وتجد أنه في إشارة له أو نفي أو شيء من هذا القبيل. من أهم أيضا المميزات التي يتميز بها الإعلام الإلكتروني والاتصال الإلكتروني هو القدرة على استخدام قواعد المعلومات، الوصول إلى قواعد المعلومات وإرشيف الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. قديما وبالذات في العالم العربي نعاني كثيرا من قدرتنا على الحصول على المعلومات، حينما نحتاج معلومة أو خلفية عن موضوع معين أو تسلسل للأحداث في موضوع معين عبر سنتين أو ثلاث، أما أن تذهب إلى الصحيفة، وفي كثير من الأحيان الصحف أصلا ليس لديها إرشيف وقواعد معلومات منظم. أما الآن فمجرد وجود الصحيفة أصلا على الإنترنت هي تحولت إلى إرشيف، فمعظم وسائل الإعلام الآن وغيرها من المواقع لديها محرك بحث داخلي، يمكن أن تبحث في كل المواد اللي نشرت في هذا العدد، كما أن محركات البحث العامة أيضا تدخل وتتخلل المواقع الإلكترونية الموجودة وقواعد المعلومات الموجودة في العالم كله تقريبا المتاحة، وتقدم لك كم هائل من المعلومات حول أي موضوع تحتاجه، وإن كان الأمر أيضا يتفاوت من لغة إلى لغة. اللغة العربية ما زالت تعاني من ضعف، يعني ما زالت المواد العلمية والمعلوماتية الموجودة في الإنترنت باللغة العربية أقل بكثير من ما هي موجودة مثلا باللغة الإنجليزية. من أهم السمات التي يتسم بها الإعلام الإلكتروني والاتصال الإلكتروني هو ما نسميه التشخيص، والمقصود بالتشخيص هو أن أصنع لموقعي الخاص حتى من هذا المواقع العامة تتيح لي فرصة أنني أعيد تنسيق هذا الموقع العام ليناسبني أنا في كل صفحتي الخاصة، يسميها باللغة الإنجليزية ماي ياهو مثلا أو ماي جوجل أو آي جوجل. فأنا أصمم الصفحة وأختار الموضوعات اللي أريد، أختار الأخبار اللي يريد أن تصلني، أنا لا أريد الرياضة، أريد الاقتصاد وأريد الطقس وأريد الطقس في الرياض، لا أريد الطقس في لندن، فتظهر لي صفحتي الخاصة، بينما أنت تطلع على نفس الموقع لكن بصفحتك الخاصة. هناك أيضا اللا تزامن، نقصد بأنه لا قيمة للزمن، أنا أنظر أفتح الموقع في أي وقت في الليل في النهار ولا يهمني وقت الموقع اللي فيه الموقع، بل لا قيمة للموقع هل هو في الرياض ولا في لندن ولا في أي مكان، فلا يعد للزمن قيمة. أيضا لا قيمة هناك العالمية، ونقصد بها أن جميع المواقع متاحة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، فليس هناك صحف محلية وصحف دولية وإلى آخره. الموقع البسيط الشخصي لفرد لطفل في الابتدائية أنشأ له موقع، إمكانية الوصول إليه مثل إمكانية الوصول إلى موقع نيويورك تايمز أو غيرها. هذه باختصار أهم سمات الإعلام الإلكتروني، وبهذا نكون نهينا الحلقة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.